الأستاذ أبا علي البقاطع رحمه الله تعالى يقول: كان سبب صلحي داود أنه كان يمشي ببغداد يوما للطريق، فلحاه المفرطون بعدوا بعيد، مفرطون يعني يعوزهم من يوسعون له، ما يتخاف الا بحبيبه صاحب شيء. بين يدي المفرطون، بين يدي حميد الطوسي، يعني رجل من الامراء اصحاب الدنيا يعني الجامعه. فالتفت داود رحمه الله نظر يعني طلع فراى حويدًا يظهر له مع حويدًا يعرفه يعني من هو هذا الانسان. فقال داود: اف لدنيا سبقت لي او سبقت بها حميد ولزم البيت واخذ في الجهد والعباده رحمه الله تعالى. عن الشيخ زكريا رحمه الله قال: وراى يعني داود عندما نحوه وراى انه قد رفع في الدنيا حتى صار اميرا يقرب بين يديه، فلم تفرح ابنته رحمه الله بهذه المنزله، وراى ان شرف الاخره اكبر، فقال ان بعدها اف لدنيا سبقت بها او سبقت يعني نفسه حميد ولزم البيت واخذ في الجهد والعباده. فعل الدنيا يعني يكفي في ذمها انه يعني يدفع فيها من ليس اهلا للرفعه، وربما من ادنى الخلق يكون ربما يترفع على اشرف الخلق، يعني ما مر يعني وقت الى اهل على اهل البيت رضي الله عنهم انهم قرضوا يعني قرضوا قتال شديد وقتل منهم من قتل، يعني ما هذه الدنيا التي يوضع فيها يعني حسب الظاهر اعلى وارفع الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابه الكرام. اذا هذه الدنيا يعني ليست مكان للسباق وليست مكان للتنافس، ولا يكون الانسان يعني فيها في المكان الذي ينبغي ان يكون، وكل ذلك الى ان الله سبحانه وتعالى ملفت التقصير للذوي لاصحاب البصيره انهم انظروا الى هذه الدنيا، يعني كيف على قيمه، قد يرتفع الوضيع وقد ينقطع الوضيع. اذا انظر على هذا فلان هذا فلان هذا فلان، يعني كثير من الناس يعني من لا يساوي صراحه لا يساوي شيء، بيجي واحد كبير كبير مثل الشاه العظيم ابن يعني ابن الاشراف بيجي بيتقبل يصير يعني ربما لازم هذا الانسان، هي مشكلة هي مشكلة. وطبعا هذا بناء على قدر الساعة كما نسأل الله ونعم. فلذلك التفت النظر ان الدنيا يعني يستدعي فيها الناس، ربما مثلا كان هو يا معروف انا بيعرف المستوى بعرف هو يعني مو هذا الرجل يعني مو هذا الانسان ما بتفقه لكن بعرف انه مو هذا الانسان، هل هذا الانسان اللي صار يعني عم تقول له بعد الطريق وربما تسوي واحد شو الدنيا هي؟ بس ما نعول عليها. الدنيا فيها منحة نسأل الله العافية والعافية، وربما حتى أنا باقي بعد يوم من المكان. لذلك انتبه النظر أنه مو خاصة بالدنيا. لذلك مثل البيت وما ربما هذا من جد اجتهد العبادة يقول كان هذا سبب فلوس في الدنيا. يعني الدنيا ربما ترتفع فيها الوضيع ويوضع على الرفيع هي ما ربما مثل إذا الإنسان أعلم فتاة ورأى فيها من هذه الأشياء مثل هذه الأشياء إذا قال الله تعالى أعلمنا عشية هل يموها الفقرية إلى السلام عليكم إني لا يوم إلى أخي وهذا يعني الله كان هذا سبب زي الأشياء وطبعا إحنا أقول يعني أين حتى الحكاية أو أي القصة يعني نبدأ فيه ورفعته ونحطته وشدته لكن الحقيقة ما حرك ولا أدى المفهوم حرك الموجود الدنيا طبعا كلهم على رأسه قوله عليه الصلاة والسلام هذا والله تفكير إن رجل الدنيا يحبك الله هذا فهم يعني الله سبحانه وتعالى يحب الفهم يحب الفهم الله سبحانه وتعالى من الفهمين من الفهمين يعني يسمع الكلمة ويفهم على الله الشيء منقلع يعني الله سبحانه وتعالى بينه بأوضح وأمصع عبارة أن هذه الدنيا لا تغرنكم هيك وزي ما نرى ان هذه الحلوة خبر هيك الله بين سبحانه وتعالى ذلك الا لا تفكر فيها انا احسن لك منها يعني بده ترجيح بده شرح بده توضيح بده براهين بده ما بده براهين شيء اوضح منه يعني اكبر المشكلات في ظاهر واضحه وليس يصح في الاذهان شيء وما أظهر هذا من يعني هذا أول الأشياء فالله سبحانه وتعالى يقول اذهب إلى الدنيا الشيء الثاني يعني الشيء الثاني واحد يشوفه مثلا يترك الشيء الثاني ويدور على الشيء الثاني فشو رأيك واحد عليه مثلا في دم ودراسة جاي عم يقول شيء أمامي عم طالع شيء الثاني في هذا الشيء يسمونه هيك أظن صحيح عشرة حطها شافوا ستة بلاستيكة أخذها ستة ودعوا جراب تعملها في أربعة مواضيع نقول له على بعض أخذها حدا بفكر حدا بيروح يعني الزواج من جراب وستة أشياء حقيقة طيب والدنيا أكبر كثيرة هلا أبو الفرق هذا كل ليرة أنا بسأل كم حاضر يشتري فيها ليرة ذهبية كم حاضر يشتري فيها بدني يقول له هو الدنيا ما بتساوي اقل كثير اقل من القلب لذلك الله يحفظ ان لله عباده فقراء طلق الدنيا وخاف الخلاف جعلها نجة واتخذ الصالح الاعمال فيها سبلا هي قطعة سبعة قطعة فامر بحب الفضل بحب الزمين سبحانه وتعالى واتقام له توفيق بس بده توفيق من الله سبحانه وتعالى يعلم الزاد قد يعلم ان من حلاك الدنيا لعب وله حزينه ونفاق بينهما هي مصاهره هي شوف الحال هي وهي لكن شوي الانسان يكون عنده يقين عنده وصيف ايمان حتى يستطيع انه ما يعني ينظر للاشياء الثانيه يعني عم تبرد واللي عم تنمى لكن سبحان لا يذهب طريقه ويذهب لمعانا لكن بده يسجل الانسان انه هل تدق على هيك الضخمه لا تكتب فيها هلا هي منتصف امشي اليه هلا هي منتصف سد الانسان فالدنيا غرقها لا تغرد اياكم الاكم فاياكم فسد الانسان يعرف فامر سبحانه وتعالى من عنده مشكلته انه لا يقوم به وما هي يعني ما هي الحد بس بقى مين مين يسد الحد مين يسد الحد كل القتال مشانا كل المعاصي مشانا كل النفاق مشانا وعم يبيع دينه وعم يبيع حجه وعم يبيع يعني شيء وعم يبيع كل مشان كل شيء مشان ليه؟ ليه؟ انه ما عم ما مصدق الله هذا ما مصدق الله ابدا يقول كذا لا كذا عم تكذب ما عم تكذب لا تكذب لا حاشا لله ما تكذب بس مو مصدق لو صدق كان لو صدق كان عدل لو واحد قلت له امشي معك بس اقول كذا وهذا الشيء مغري جدا له وعرضه كثير اذا ما مشي معك ما صدق واذا ما ربنا معنا الغني ما مشي اذا كان مستمر معنا بس اذا كان من احوج ما يحتاج له تركه حركه ما صدق هيك ما يحكينا الله يرحمه عن كذا سيدنا فحرك عنه وجود ما جاب الحلول فالله يكرمنا يا رسول الله فنظر فتوفيق الامر سبحانه وتعالى لما الانسان يستقيم باي حركه باي شيء يستفيد منها هلا معنى اشياء كثير من الاشياء سلبي من الاشياء تستشعر الحرام صار نسأل الله أن يعافيك لأنك تأخذ الموتان وهم الموتان من مبالغة فوقيان في موت مثل هذه الآفة الحيوان مبالغة حياة صار فينا فهي تكتب الموتان الموتان نسأل الله السلام والعفو والعافية مهم أن إنسنا من المتراعب نسأل الله العفو والعافية تعرف نصاب الألف نفسك أسيد عمي الألف لما ما بيعرف المعروف وما بيعرف المنكر ومن جل المنكر يقول انها بيتنكس يلي سيد على ما يفعل بيتنكس اسفله اعلى اسفله ويخرج ما فيه مثل الجيران يطلع ما فيه العباد لله هذا كان يصير اذا ما عرف تلف المنكر لما تلف المنكر خلاص ضاع لما راح يعني ما بيعرف ما بيحسب ما بيسمع عن شيء نسال الله تعالى إذن اسمع خطر الآن ممكن أن يتحرك لا بالحكمة مثل والعياذ من الشجرة إلا أبداً صب عليك ما خطر إلا الله مرسل ترضى وتبضر مثل ما شاء لما بيجي ما يتبضر أمام من أساسة من جدة من الشجرة غير صايفين أما يا طبعاً أما أني لا تروح الحي أحيانا أما غيره فتبع الله سبحانه وتعالى ثم قصد قلوبه ولعنوا عقوده لن أمر واضح جدا ذلك بما قتل ما ذلك بما عصم وكان من أقل مهم ذلك بما عصم وكان من أقل هذا السلام وكمان داود على العكس داود لما كان في قطاع ولا يتعدى حدود الله يحفظه الله سبحانه وتعالى وجعل ما يستفيد دل الله سبحانه وتعالى لأي شيء فإن مهم الدلالة مهم الدلالة الدلالة الحقيقة الأدنى كانت في مثلا في إشارات عبد الله الآخرين سواء كانت منورة أو كانت محفوظة أو كانت ما كانت إذا ما في عين شيء يحب الواحد إذا ما في عين شيء الله يحب الله الله يحب الله الله فرحمه الله تعالى طبعا هذا الله قال وبعدين نظر اذا هذا نافسك في الدنيا اذا ما عندي نفسه قال من نافسك في الدنيا فنافسه في الاخره اذا واحد نافسك في الدنيا شو سبق اتركه غير الطريق كل ليالي حتى بالدنيا وياك يعني حاشي مع نفسه بالدنيا وياك صراحه الناس ما عندها ابداع يبغون عمل البلد كثير من ما عندها ابداع في ناس عندها في ناس اكثر ما عندها واحد يفتح شغله كله بيصير بيعمله كله جنب بعض البعض ما عليش مثال سؤال ما عليش بس هذا مو يدها مصر هذا عندي صراحة هذا مثال سواء قال لا تشغل إبداع ظريف فكمان هذا لا بد في ظريف تركه لا تأسوسية تركه خلينا الله يرضى عنه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه أستاذ في بوي أستاذ في بوي ايه سيبويه يعني سبب يعني نقول قال سيبويه اذا قال الاعدام سيبويه خلاص اول ما قال الاعدام سيبويه ايه سيبويه هو يرضى عنه شو اسمه محمد بن ابراهيم العثمان ما في على سيبويه هذا لبن تبو كان راسه كيف كنتو سيب والجاهليه الارتفاع تحت جبل الارتفاع ايه فسبعه سبعه ما سبق ما كان طلع علينا الخليل شو الشغلين ترى كل النقل أول ما ترى وما نقل يعني لا ما خلقه إذا شفى من ذلك طلع بالعوام لذلك قال الله يرحمه علم الخليل رحمة الله عليه سببه من الوراء لسيب وجه الله ما طلع لنا لسيب خلص ما نشاهد من نافذك في الدنيا فلا تسهو في الآخرة وجه الإعداد طبعا وعند الناس في الدنيا والدنيا أدنى أدنى تعبد أدنى تفهم للتسليس أدنى يعني دائما خلينا هيك بس نفكر شوي يعني الإنسان مثلا علم هذا كثير من علم الله أنا بصراحة بحب الأدب وبحب كثير عن هذا شو العالم شو هذا سبحان الله يعني انا من اسئله من اكرم الخلق مع الله سبحانه وتعالى في كم انا جد من البلاد سبحانه وتعالى العلم سبحان الله العلم كشف شو العلم سيدة سليمان لديه له علم. قال الذي لا عنده علم أنا أتيت بصوف الظلم تبقى شوية لأن جبت ورجاء عصر رئيس على ظاهر ما أسأل علم علم أنا بسأل ذلك لا أعلم علم علم الحرارة الدنيا فعليه علم سبحان الله. فهذا اللي أنا بشوف الإنسان عالي وتعلمنا وسوي الحقيقة سوي العلم وسهل يعني الله يرحم الناس يعني الأدب تختلف على باب الله يعني كم حول الناس ما تعلم مسألة فكري والله مسألة فكري شو بدي أحكي لك يعني عم أحكي لك عم حضر بس الأذان شهر الأربعة إنه يعني مؤلع إذا أنت يكره أن يؤدي وهو محيي يكره أن يؤدي وهو فاعل مثلا بس إن شاء الله شفت الدليل هذا دليل صحيح وصحيح وبعد في مكتاب حط كتاب في مكتاب حط كتاب قاعد لكن قلنا بعدينها حصلنا شيء استعجل وين عمل يعني لأنه دليل ومسألة غاية واضحة يعني مسألة واضحة فكر يا رب يا ربي شو هالعلماء اللي كتبوا لنا واللي نقلوا لنا واللي وصلوا واللي الله يرضى عنه شو هالعلماء فعلا أنبياء صالحة لذلك أن العلماء ورثة الأنبياء موسى نوح فجمعت العلم جمعت العلم جمعت صر العالم دعوة يا عالم حط العلم يا قدر ادخلهم الطواف لكن وما ليس ان شاء الله العلوم وليس والعيشه وصاحبها بعد ليس بعد طبعا يعني هذا العرف في التراجمه يعني هذا البعض علوم والعيشه العقل والفهم ما تبع تصعيدها تحت التراجمه شو هذا؟ حبه؟ شو السبب يعني؟ هل هذا كله كله علم عظيم؟ كله شو السبب؟ إذا ما لذلك صراحة نبي على نبي بل نبي على أرض نسل يا الله إلى نبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بحيا من الله إلى الله صلى الله عليه وسلم ثم أشوف إنه هذا كما كان له الله شو السبب يعني؟ عالم أكبر كبير كبير كبير كبير أكبر كل الناس عنده كل الناس عرفه كل الناس إذا بعدين هذا حطه نسله شفه ملوك رؤساء كبار أصغار أنا بحطه أنا شلون يا فلان لا أنا يا ملك لا أنا يا فلان ولا أنا أنا يا عبد الله أنا يا عبد الله شو الدنيا شو الأمر ذلك لا تقوم بذلك فما هي شخص نازل أحسوها هذا هي قرن نسلي أنا بعد أن تمنى يعني وجود نازل طبعا أنا هي قرن نسلي شوها قال سبب لهذا لمن كانت هذه نهاية له ثم يفعل هذه المنزل كبلا شرع الله لمسألة الملك وعلى آل واحد اتخاذ الجامع أحد أوعيه فرجع وراحت الوش وعملت قريب جدا هذا يعني ينظر الانسان يعني علم ما قد حتى تعلم بس لعلم ما كان مرسول لله رسول شو هذه الشبهه شو ها اذا ما كان مرسول لله سبحانه وتعالى شو تستفيد منه لذلك الانسان يعني لما الله سبحانه وتعالى دلنا على شيء واحد دلنا على حياه الله نصحنا والله ما نصحنا سبحانه وتعالى لذلك عليه الصلاه والسلام قال ما هو للدنيا؟ ما هو للدنيا؟ سيدنا علي شوف الفهم عشان اللي قابلين من دون القوة يا دنيا غير غير واحد غير واحد بعد حتى يا دنيا غير غير هذا الناس أشوف لما الله سبحانه وتعالى لما نقول الله نصحنا سبحانه وتعالى لما الآن أمرنا سبحانه وتعالى بما أمر شو يعود علينا؟ أقل شيء شو يعود علينا؟ بزيادة ما بعد زيادة ليش؟ لأن الناس إذا كانوا في الشكل لو في ريحة صراحة لو في ريحة على مثلا في العراق فيها ريحة من هذه الأشياء لا صار هذا الشيء لا صار هذا الشيء أبدا لو واحد ما بده يكون بصير هذا الشيء أبدا أما إذا الإنسان من شرع خلاص ما عرف من هو أما المؤمن شو بدك تخليه شو بدك تعطي عقلية عقلية لا أوشك بينها ربي أعلى ربي أعلى ربي أعلى ربي أرحم ربي لما هيك هيك الله سبحانه وتعالى بدون الدنيا بس هذا غير ما الله يرضى، غير ما الله يمتحننا، غير ما الله يعافينا. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. وانا ما اقول هي بركات يعني فقط، لا، رحمه الله اكبر، رحمه ربي وسع في كل شيء يا جماعه، اكبر بكثير من البركات. بركات وبركات، رحمه شو بركات، صحه شو بركات، طمانينه شو بركات، سرور شو بركات، سياده عزه شو بركات، خير الله يقول لك شيء الله بيعطي على قد الله سبحانه وتعالى. لكن ولو ان اهل القرى هذا لما الله يقول لك بعد عن الدين هذا سبحانه وتعالى يتابع عنه بعد كبير. الله سبحانه وتعالى وخايف على المصاري وخايف على العلم وخايف على الدين. هذا واحد يقول لك واحد لا سلطان الا بالله. بعدين يعني اي مو يعني ممكن هيك واحد يعرف بعض يقول لك ما يخاف الا بالله والسلام والسلام على سائر الكمال. ممكن هيك بعض الادميين ممكن، اما الله ما قال هذا الشيء. لذلك الله سبحانه وتعالى لما عند الله الله سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يعني الهدى اوضح القران كمان بكثير انه الله سبحانه وتعالى يعني امرنا به امر به سيدنا النبي اللهم صل عليه. مثل ما واحد يلي عم يقول لك يا رجال وضع الدنيا للابن يلي عم تحصل لك يلي عم تحصل لك شوفوا العمل معه وقلت له لا لا يصير الحب كثير ابدا ما في داعي ولا واحد كذب. ولذلك كتبنا على في داعي سيدنا النبي ابدا عن الله ما في داعي لسيدنا النبي ابدا. الله يرضى عن الملائكه ويرضى عن النبيين ويرضى كل واحد كان مثلا قدام سيدنا النبي ما حد يقول ابدا. هيك الله سبحانه وتعالى خلق صلى الله عليه وسلم. يعني الله خلق وشعر من المخلوقات خلق ان الله حدا بيحب انزلنا كثير. اللهم صل على كان صاحبه جل وعلا. اللهم صل على الحبيب صلى الله عليه وسلم. ولا الحبيب لا العظيم عليه الصلاه والسلام لا الكريم عليه الصلاه والسلام انه اللي يعني قد يا رب انك يا رب قد ايش رفعها الله اصبع عن صاحبه ولا لا كيف مع المتصيد؟ لا كيف مع المتصيد؟ الله يجعلنا ان شاء الله يستجيب. لذلك الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. استجيبوا لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرحمه الله عليه فاذا نافست الانسان للدنيا فكل نفس بالاخر اتركوا خليه شيء خليه يمشي مثل ما قال اخر شيء اخر شيء خلاص خلص انت. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مره وتركتم ما تولاكم فراغوا ما اعطيناكم تركتم تكتشف شو ليه تكتشف؟ ليه تكتشف؟ تجي معطل تجي حامل الوزاره تجي شو بدك تجي؟ شو بدك تجي؟ بعدين الله قال لك يا ابني تجي سبحانه وتعالى. قال لك انا نفهم يا رسول الله انا لك غريب بصراحه انا لك اني اضحك عليك في بلدك لكن باذن الله تعالى يعني ربع على دروس اضحك على 60 واحد ثم الله يضحك ثم الله يضحك على 60 واحد باذن الله تعالى. يا الله ما نحن نقول لها الدنيا ما نقول لها خلاص تعالى ما تجي لي ما لا حبيبي ما تكون شيء بس ما تاخذ لك الدنيا تاخذ لك الدنيا ما تاخذ لك شرفا ما تاخذ لك دينا ما تاخذ لك مستقبلا ما تاخذ لك شيء هذا لا يعني ولا ما كثير من الصحابه يقولوا وش يقول الله ما نصير من هذا الدنيا انا ما بمنع الدنيا بس الدنيا ما تاثر على الافراد. إذا بدي أسأل على الأفراد ما شو هذا الفضاء الدنيا كلها، إذا بدي على إذا بدي أشبه لي أحدي، ألا الدنيا إذا بدي أشبه لي هيك عم لك أنا، إذا بدي أشبه لك أحدك ترضاها الله، ألا ترضاها الدنيا إذا بدي أشبه لك أحدك، أبدا إذا لا سمح الله شبه لك، وشيء شيء لذيذ لذيذ لذيذ لذيذ، كيف أبغى أقول أنا حلو خطير، كل أكلي أبدا أتذكر، ما في أحد يتعلم لا بدي أتذكر حتى يتعلم الأرض، والعياذ بالله، فأتذكر أدمع هذه الحلمة وأدمع هذه حول هذه الزخارف وهم وشيخة وأهل غريبة وأهل تعرف كيف قالوا تعرف وحيد ما يعمل لك سادي سادي سادي والله عمره ما كتب حاشا لله قال لك كل بالك هاي الأهل قرعة تأكل منها إذا أكلت منها أبدا تطلع تطلع تأكلها مرة فهل الدنيا هي إذا بدك تطلع فيني إنها مرة ما كتب أما كلها باذن الله في الاخره. وفي هذه الرمضان تبعت كذا نعم المال الصالح والزوج الصالح واحلاها. هذا يوسف بس مو على حساب اخر قد جاءنا وعلى حساب الاخر وعد المسيره يا كل شيء. في عمر صرم الكتاب حتى بسموه بين عرب الطرفين. اما مسيره ما اسمعك كلمه بتروح سيره وتنسلم ان شاء الله بالسيره ما نسال الله سبحانه وتعالى كلمه. من كان يريد ثواب الدنيا ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والاخره يعطيك يعني حاسب الله لما يعني حكينا بالعطاء الله ورضوانه جل ربنا ان يعامله هناك بمعاملتنا نسيئة جل ربنا جل ربنا انه حسب انه عامله هيك عما قلنا اللي هو رفع كل الباقي بحسب بعدين حسبكم جل قبل ما شاء الله ما بيعطيك لا هو بيعطيك هذا امر الله ايه ممكن ما حسبك اول شيء الله سبحانه وتعالى وانت عمرك بالقضاء الى نفسك ايه ممكن انسان ربه كفاره ان الله قطع تشوفي ايه كل الناس محامي كل الناس محاده كل الناس روحي كم واحد اعلم هذا الذي ربي قال سبحانه وتعالى كلام الذي على الله اما انت تسمع الصوم او تهدي العمر وما كان في ضلال مبين ابي طلال نسال الله العفو والعافيه اما ذلك ان الحكمه اللي بعد ان اعطاها ان كفر كفر من عطاء سبحانه وتعالى ان رضيك عبدا له انه تسجد لليمين مثلا. كفر من عطاء ان رضيك ان عبده يعني تخبر عنه سبحانه وتعالى. رضيك منسوخ للكفر ومما زادت شرفا وجيها وكدت باحرصي اضع سويا لحبي تحت قولك يا عبادي. شو هم لم يجدوا؟ انا يا رب كفر يا عبدي. عم تسبني الى يا رب شخص بس انا اقول ما الله يرفع عنك لا ما يعني لا تقعد معركه سوى يا عبادي يا ربنا بدون بلاء بدون بلاء يا رب بدون بلاء جاوبنا قل يا عبادي ان عبادي ليس لك عليه سلطان هذا الدنيا ان عبادي عبادي عبادي فبكفي هذا اي نعمه سبحانه وتعالى الله يكفينا بها رسول الله فالله يطعم وقال من نظر الى بابا في هذه الدنيا ليرتفع فيها الوزير الذي يطلع فيها ويوضع فيها ويتخبى فيها ويتخبى فيها مشاوية السلام عليكم تركوا كل يوم وجدوا راحة الجنة فينطلق من الجنة إذا لم ترى فلم تطلق كثير بهذه المنزلة ورأى أن الشرف كان في نفسه كان من سهل المنتج واضح جدا تذكيرها ما تسمع كلها الأسئلة تذكيرها بس تذكير يا اخي عم بكر حاجة تذكير الادروس ترى الادروس الحقيقه تذكير بدها ذكر ليش تذكير؟ مشان ان شاء الله سعيد مثل ما داوود جدع مشان واحد او اثنين ولا ان شاء الله كلنا الله كريم ان شاء الله الله كريم مشان من يجي من ذكر الان بدا عم يذكر سيتذكر ويخشى ان شاء الله الله يشتري اليه من يشاء كان الاجتماع الله لا يخشى حسب سيدنا الله عليه كان ذنب ومن علينا يا الهي كثير لا كبر بذنبه بالحق بها الاقوام من سار قبلنا يعني ذره عنايه قد ما تشتغل من سنين ذره عنايه ذره عنايه يعني شلون اذا واحد يحاول يصل مثلا الشراء الهواء مثلا المي يعني على خالق المي يحاول يصل بعدين يقول صار معه انا ترى يحاول اول شيء الخدمه خلق انسان يعني نسال الله العفو بده مثلا هيك يجيبوا له اكل او يجيبوا له مثلا نفس هواء اناني بالاكسجين بعدين الله عافاه. او اناني بالاكسجين وانو دكاتره وانو لما الله يدعى لما الله بيعطي اي مثل اذا دكتور بده يوصل له لواحد ما عنده سجاده حط له الاكل من الاكسجين او حط له برميشين واحد للمي واحد ما في كل الناس الله لا يجزي الحمد لله الذي عافانا مما بدا به كثيرا من خلقه وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا فهذا قد ما حاول الدكتور قد ما حاول ان يوصل له مثل وعنايه وعنايه شده كيف كيف كيف شو يوصل له؟ كده في التعب يغذي اسمه مالي لكن الله سبحانه وتعالى في قرار في التعب عافانا كم الفضيل يقول العافيه هذا الذي لم ترد العناية بس العناية لا الغلاك الآن وإن العناية بالله رفع منها فقال له اخرج الدنيا تبقت بها الميت ولزم الميت واخذ في الدنيا لله. ممكن الانسان يكون شيء ثاني وهو انه يبقى الان في واحد العقل في العقل كان اخبر انه هذا دم معروف في مسجد وهذا مكان عام للمسلمين. قال سبحان الله هذا الانسان صار فوقه هداك الفتن في العالم. شو لما توجه الى الله تجيب الله يرفع سبحانه على صيغه ومسيره. الا تساوي الدين الدين العلم تساوي الصحابه تساوي شهره بصراحه الصحابه كم ارباح شهره ارباح جدا لا لا يدخلوا على البلد يدخلوا على مجازات يدخلوا على مين الامي نحن يلا وغيره يعني الا الحرام يمكن يحكي شيء بسم الله يعني كان بدون ولا كان شو العواقب يعني شو كان طيب لكن من اجى الاسلام شو صار؟ طيب هي الحقائق الاسلام هذا الدين تمام بعد ذلك توجه الله سبحانه وتعالى يعني الله الكريم سبحانه وتعالى يرفع لذلك توجه الى الله سبحانه وتعالى وأحد السجود وعبادة وسنة البربان بعض الفقراء يقول إن سبب سوره حمود سبب زي نهي الصالحين سوره هذا حميد الطوسي حميد الطوسي هذا إن الناس على الطبق له انتخب كما في الطريق داود بعضي معنا فقع لا أحد الطوسي أيضا لأنك يكتل يساوي السلام عليكم فرقا فينا كذا بعض يقول له هذا إن سبب زهده أنه سمع نائحة تنوح طبعا أنه حرام نسأل الله العافية والعافية تنوح وتقول بأي خلقي كتبت ذنبنا أو بلا يعني فلا الخلق الخلق كل الخلق كبرت بعض الفلا الخلق الخلق الضريح الخلق الجراح الخلق بأي خلقي كتبت ذنبنا وأي عملك إذا كان يعني أو يعني تطلع يعني أنت سمعت من هذا الكلام أخذ بالصواب حمولة أبا في نفسه بما ذكرته النائحة من أن العبد وإن ارتفع في الجمال من أن العبد وإن ارتفع في الجمال مصيره إلى الحالة المذكورة فهمها وخشي معالجة الأم على حين غفلة أن يصير بنفسه كلنا ذاك الرسول على حين غفلة لذلك عليه الصلاة والسلام قال تركت فيكم واحدين صامت ونوح صامت ونوح الموت. لذلك من حكم عدم الصوت مع الجنازة يعني هل بلا على النعاس طعموا وطعموا كيبن بنفسه كل هذا لا يتكلم كل أولى الإسلام الصامت الله يرحم الشيخ صالح بن عفان ولا همزه انت على طالح الاسلام رحمه الله يعني على شفته ولا همزه لانه موعظته صعب اذا بدك تسوي شعر موعظته للموت صعب بدك تسوي شعر فرج على الفرد بما سيشوف انت راح قال يقول ان قال الدعاء ما مشيت في جنازه وحدثت نفسي لغيري ما هي صادرة إليه وبماذا يعني تحاسب أو تسأل حتى ينتهى في المسألة. أما الله يرضى عنا باب الناس يعني مثل العادة كان الهجوم صدق فيه في ناس لا إله إلا الله لا علمنا شو فوضوا أي موضوع هذا جهل جهل جهل جهل جهل جهل قال عليه الصلاة والسلام صادق ونعرف ونعرف وطريقنا في خلال القرآن يعرف الزهر في القرآن في الأسواق في العلماء الطريقة القرآن إذا قلنا القرآن فاستمعوا له وأنصتوا نشوف الإمام المالك القرآن إلى ابن الأساس شو بيجي من الوقت هذا الشاهد المهم فالموت يعني الموت كفى بالموت ما سيدنا الله واحدا إنه هيك العلم يصير حكينا عن هذا الإسلام إنه قال تبت لمن كانت هذه عاقبته ثم يفرح بهذه الدنيا راح ثلاث سنين بدأت. فقال فهو خشي معالجة الموت على حين غفلة، فجد في خيره واشتغل في العبادة حتى زار، يعني الإنسان اللي يجده والله يعني تجينا الإنسان خاصة يعني خاصة أحيانا تجي قبل الفجر، قبل الفجر بسيطير سبحان الله كأنه قبل الفجر والليل، يعني الله سبحانه وتعالى من الجنة مكرة من الجنة ساعة من الجنة لما بتخش فيه الليل فيه الليل خاصة لما تجد يعني لا يكون عصر طبعا هو يعني على سبيل الجنة ما حدث في سبيل الجنة لما بتخش سبحان الله كأن الله بجلالة يبين لك أنت شيء شوف الآخرة ليش؟ شوف الآخرة وشوف الأشياء المخيفة شوف ما يخاف فيك مما يخيفه فبدأ يتجأت وتجأت الله سبحانه وتعالى في الدعاء تجأت مين التالي لأن الثالث شايف في الكتابة ليش حتى تسأل مسار استجيب لها أنه ما ألهمك الدعاء إلا وتطلق لك في الأمر وإذا فتح عليك الدعاء فقد فتح لك الإجابة سبحانه وتعالى فالإنسان في الكلمة يصير بحاجة شو بيساوي؟ شو بيساوي؟ كأنه ما بقى يعني ما بتسأله ليش كانوا ما بيسألوا بيقول لي بيحس حاله يعني لو كان احنا بالعرب كل مره قضيه وبين النهايه يزيد حاله يصبر امه صبر امه ما بيلاقي ابدا ما بيلاقي الا جبل صبر امه مش اللي بتيجي فعلا لكن انا الاحوال بتيجي بتقول اما هو يرفع ولكن الحاله كانت قوي زي شده الله تعالى خشي عقل معالجه الموت في هل ما بشر معالجه الموت في هل ما بيسعى ليش نتسمع هذه الحاجة من هذا الأداء؟ ليش ما نتأيّق؟ الله يضع فينا عمر بن العاص رضي الله عنه لما كان يقول سألوه قالوا قالوا كنت تقول وليت لو أن رجلا مات ثم رجع لأسأله عن الموت شو هذا الموت؟ ومن عباقرة العرب من أيام العرب الله يرضى عنه فالعرب صريحين فيه هو عن الموت رب سبحانه وتعالى من لطفه ورحمته انه يميت ما ينزل على سكرات الموت. يعني عليه الصلاه والسلام لما يستيقظ يقول اللهم صل عليه ان الا للموت الى سكرات. وقال عليه الصلاه والسلام اللهم اعني على غمرات الموت على سكرات الموت. فالانسان يشتري ياخذ نصفه. فما تجي سكرات الموت يروح يعني يخشى عليه يغمى عليه. وبعدين يستيقظ قالوا له ايه؟ قال لا فسكت. كنت تقول وليد لو ان الانسان او ان الانسان مات ثم رجع للسلام عنه فانت جئت الموت احكي لنا سبحان الله الحكم ان ذكر الله لا يرضى ان ما هو صراحه صراحه او كنت تقول كذا فقال له ارايتم لو ان السماء صدقت على الارض والانسان بلاه وعم يطلع من ثقب الجبل من ثقب الخيام شو لك يا مقلاس هذا البيت يا جماعة هذا كل واحد منا كل واحد منا بيشوفه إنما هو عدو لنا ولم يدرك واحد وما أنتم بوالدين كل أينما تكون يدركون ولو كنتم في بروج المشركة كنتم مشركة ثم إلينا كلكم أولا شيل غير العدو صراحة فكر واحد شيل غير العدو ما بيشتري حقا ما بيشتري هل تستطيع الإنسان أن الله يعلم شكرنا رحمة الله عليه ذهب أن دخلت على الإنسان قال القضاء يعني دار لي أن يقع القضاء فوجد أمامه فنجان قهوة قال عجيب والله عجيب أو بعد كيف بيني وبين الله يعني أن يرى الميت ويشرب القهوة أن بعد كيف يشرب القهوة أن يشرب القهوة أمام الميت عجيب كيف يشرب القهوة؟ قال أنا بعد أنا والله أنا الله يرضى عنك أنا بسأله تحميل كذا خلاص ما عندي شرب وإلا أتى في ناس ما شرب فكرة تنشرح هذه أن بحكم ما يقدر فما أعرف يكذب على حاله صراحة يعني صراحة لا هي لا ولا لا الله يرضى عنك يا رسول الله شو نحن ما نعرف ولا هذا بشر هذا يعني الدنيا كثير وحاضر هذا أنا غير مسلم أما لأنها خطأ لأن عقلاء لذلك الله تعالى في سورة ما أفتح المسلم فيها مبنى على هذا الطبق. ليه؟ قالوا أن الشحم لا ينعقد على الدهم. الشحم لا ينعقد على الدهم. لأن الإنسان إلا مهتم بيده أو لا. بعد أما لا يوجد أحد من مرة تشكل لا يعلم. أو يعلم طبعا في قد يكون البعض كسر ما شاء الله هو الذي لكن هذا المعنى. فأمره يا جماعة هو يعني ما عرفنا أن أحكيكم أن بعض الناس عبثا هذا قدامنا قدامنا وهذا والله المشكلة. والله المشكلة هذا. بالعكس والله المشكلة سبحان الله الفرح والسرور اللي يجي إلى سبيل ما أرى المقدرة. لا شاعر نفسه طبعا هي الجرحة صراحة. فبدون شوف الحال. أما هذا ما معني سيحاول عن الأسبوع بحاول الظهر بحاول يستخدم بحاول يقلب بحاول يقول الله عز وجل شيء وبعد عقله بحاول ليه؟ سيحاول هو هو ما هو ما هو أما هذا مسؤول مسؤول لو الدنيا كلها ما عليه مسؤول ليه مسؤول جاي؟ عرض أن ظهوره أضحك وأضحك هو وحده سبحانه وتعالى فلما نحيا الأكل نحن ما من ذلك بالعكس أنا لما الله سبحانه وتعالى أمام الجنة سبحانه وتعالى اللي كلمنا رجل الجنة ونحكينا من الوسيلة اللهم صل وسلم وبارك عليه مرة الخمس كان الجنة كان إذا أبدوا شرفا في الحديث فريد كان داخل إذا بدي أهدى كان ولا أكثر من هذا الجنة فرحمة الله يعني خاف من الله وخشي وعلى جنة الموت على حد الوصف فجد الخيل واجتهد في حتى سهر حتى سهر هذا سبب ذلك هذا سبب سيده كان عن ظلم يا يعني الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله وقيل كان سبب زوجه انه كان يمارس قبح حنيفه رضي الله عنه فقال ابو حنيفه يوما فسال حنيفه بارك الله عنه كله يعني ابو حنيفه الله يرحمه فقال له ابو حنيفه يوما يا ابا سليمان اما الاداء يعني العلم الادوات العلم فقد احكمناها يعني الحمد لله الله احكمنا كل شيء نعم فقال له داود فاي شيء بقي؟ قال اعطني انا احكم لكن في ذهنك في تم الحكم يعني في شيء لا يحكيش فقال العمل به فقال العمل به قال له فلا دعتني نفسي الى الاصلاح لعمل به اصلاح والله يشتغل به والناس على غير ما يشتغل فانت يعتذر للناس السلام عليكم من يشتهي الى الله فقلت لنفسي وقد اتهمتها في قله صدقها وصبرها على ما حصلت عن شيخ ولد الحكيم ولد الحكيم ولد الكلام حتى تجالسهم. ما خليك تكتبني لحتى تفوت بين المشايخ بين العلماء الكبار وكنت عالم والعالم قال لا اله الا الله. ايه؟ تبين حالك يعني من حقق نفسك تزكي وصارت تبدا الله بهذا العلم بتريد الله بهذا العلم تقول شو قال؟ شو قال؟ حتى تجالسهم ولا تتكلم معه في مساله عن من حقك انت اكثر الموجودين على خميس العلم كله عند اهل التصوف في الفرع كله ايمان النفس تزميل النفس وهذا هو نعم تجمع تحكي للسلطه اذا رجع الى القران او السنه سوره القران قد افلحت ان تكفر يعني بلانا نفسنا بلانا نفسنا قد افلحت من كفر فامان خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى يا ايتها النفس المطمئنه ترجعي الى الله كله نفس مجرد ما خلق البيت فتح الانسان فتح كل حاجه فرجوها حتى تجالسه ولا تتكلم معه في مساله وانت اقدر من الله سبحانه وتعالى فكن بحرص العلم بحرص العلم ما كان في مشروع حرص لا تقيم تحرص الانسان تحرص كسر يقصد الله يشوفك ولا تتكلم في مسألة قال فجالستهم سنة لا أتكلم معهم في مسألة وكانت المسألة تمر بي وأنا إلى الهبس تمر جميل وأنا إلى الكلام فيها أشد نزاعا من العطشان إلى النار ولا أتكلم فيها ثم بعد ذلك صار